وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كشف عورات الآخرين، فقال فيما رواه ابن ماجه: من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته. من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته، ومن يكشف الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. كلامك على زوجة فلان أنها فعلت، وانتقاصك لابن فلان، وقولك فلان ما يعرف يربي أولاده فإن أولاده يفعلون كذا وكذا، فلان أمواله ليست من حلال فإنه يشتغل في كذا، وتتكلم عند أقوام لا ينفعهم هذا الكلام ولا ينفع صاحبك، فلن يبذل أحد منهم النصيحة له، وإنما فضائح وكلام على الناس تخرجه. من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك معايبا فعظها وقل يا عين للناس أعين. والله لا تكاد تجد أحدا فضح في نفسه أو في ماله أو في زوجه إلا وإذا تتبع أصل هذه الفضيحة وجده قد تسلط على الناس بمثل ذلك، إلا من رحم الله، إلا أن يكون ابتلاء ابتلاه الله به، لا أعمم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال: فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. أعوذ بالله أن يقع على أحدنا هذا، يتتبع الله عورته، الله الذي لا يخفى عليه شيء. ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته، ولو أقفل عليه بابه يظهر الله تعالى عليه هذه الفضيحة.